أولاده فهم أمهات المؤمنين. ما يكون السماوات والأرض وأن رسول الله يحذرهم من أن هذا هو الشرك الذي لا يرضى الله. Yeah.